السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب تفسير الجلالين، وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في المقدمة الأولى التي ضمناها الحديث عن المبادئ العشرة لعلم التفسير. هذه المبادئ التي أشار إليها الإمام الصبان رحمه الله تعالى بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فذكرنا تعريف علم التفسير وموضوعه وبعضا من ثمراته ونسبته إلى غيره من العلوم وفضله وواضعه، ثم اسمه، ووقفنا عند ذلك، وقفنا عند قول الناظم: ونسبة وفضله والواضع والاسم. ما اسم هذا العلم؟ يقال له علم التفسير وعلم التأويل، ولكن اسم التفسير على هذا العلم غالب، الغالب أن يقال علم التفسير، لكن يقال أيضا علم التأويل. والتأويل بمعنى التفسير في اصطلاح الأولين قبل أن يستعمله الأصوليون بالمعنى المشهور المعروف، ويشهد لهذا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الشهير الذي رواه أحمد في مسنده وأصله في الصحيحين، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعلمه علم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وحبرها وترجمان القرآن، وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وعلمه التأويل أي التفسير. فما هو التأويل؟ التأويل في اللغة العربية قيل اشتقاقه من الأول، وهو الرجوع، آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه، آل الأمر إلى بني فلان إذا رد إليهم، هذا معنى، هذا من معاني التأويل. أصله في اللغة هو مصدر أول يؤول تأويلا، وأصله الأول وهو الرد والرجوع، وذلك أن المفسر يرد الألفاظ إلى معانيها ومقاصدها وغاياتها، فهو يرجع باللفظ إلى أصل معناه. الألفاظ قوالب المعاني، والمعاني هي مدلولات الألفاظ ومرامي الألفاظ وغايات الألفاظ ومقاصد الألفاظ. فالتأويل رد لللفظ إلى أصل معناه، هذا وجه كون التأويل بمعنى التفسير. قالوا من الأول، أو قالوا التأويل من الإيالة، والإيالة هي بمعنى السياسة، والمقصود هنا سياسة الكلام وليس سياسة الأنام، من الإيالة، فكأن المفسر يسوس الكلام بحمل بعضه على بعض، يسوس ألفاظ القرآن الكريم فيحملها على وجوه يتحقق بها بيان مراد الله سبحانه وتعالى. والسياسة تقتضي قيادة لغاية، السياسة الشرعية المقصود بها تدبير شؤون الدنيا والدين وفق المصلحة، لكنها هنا هي سياسة من نوع آخر، ليست سياسة الأنام ولكنها سياسة الكلام. فكأن المفسر يسوس الكلام ويدبره ويوجهه توجيهات يحصل بها بيان مراد الله سبحانه وتعالى. فالذي عليه كثير من أهل العلم أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا ما جرى عليه كثير من المتقدمين والمتأخرين، من المتقدمين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى سمى كتابه في التفسير بجامع البيان عن تأويل القرآن، أي عن تفسير القرآن، وهذا ما جرى عليه في تفسيره، قوله في تأويل قوله تعالى، بيان تأويل قوله تعالى، والقول في تأويل قوله تعالى، وهكذا أي في تفسير قوله تعالى. وكذلك هذا ما جرى عليه كثير من المتأخرين كالإمام جمال الدين القاسمي الشامي رحمه الله تعالى في كتابه محاسن التأويل. إذن هذا قول مشهور ومعتبر وهو المرضي، أن التأويل كالتفسير في اصطلاحهم، هذا هو الغالب. نعم وجد من العلماء من يفرق، قالوا لا، إذا أطلقوا التفسير إنما يريدون شرح الألفاظ وبيان معناها الظاهر، وإذا أطلقوا قالوا التفسير للألفاظ والتأويل للمعاني، شرح اللفظ هذا يقال له تفسير، وأما بيان المعنى بيان المعاني وتصريف وجوهها هذا يقال له تأويل. هذا من جملة الأقوال، من الأقوال التي قيلت في التفريق بين التفسير والتأويل، قالوا لا، بل التأويل يكون للمشتبهات، ما كان من قبيل المتشابه فإنه يحتاج فيه إلى تأويل حتى يرد إلى المحكم من الكتاب، قالوا هذا يقال فيه تأويل، تعامل مع المتشابه يقال له التأويل، يعني بيان معنى المتشابه هذا التأويل لما فيه من رد هذا المشتبه إلى المحكم. وأما بيان معاني ظواهر القرآن الألفاظ الظاهرة هذا يقال له تفسير. الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى سلك مسلك الأصوليين، قال التفسير كأنه فصل، قال التفسير وبيان اللفظ الظاهر بحمل الألفاظ على ظاهره، وأما التأويل فهو حمل ألفاظ القرآن على غير ظاهرها. وهذا على كل حال اصطلاح أصولي معروف عند الأصوليين، أن التأويل هو حمل اللفظ الظاهر على معناه المرجوح لدليل، قال في المراقي حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح إلى آخر ما قاله. هذا قول الأقوال التي قيلت. والأظهر والله تعالى أعلم أن التأويل قريب من التفسير، وهو ما جرى عليه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والإمام ابن كثير وغير واحد من المفسرين. هذه المسألة كنت قد نظمت فيها أبياتا، أصل هذه الأبيات يرجع إلى السنوات لما كان يدرس عليه الطلاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنظمت لهم هذه المسألة، في الحقيقة نظمتها لنفسي ولأحبتي وإخواني، قل فيها القول في التأويل والتفسير سيان عندهم على الشهير، وقيل بل أول للمعاني وصنوه لللفظ والمباني، وقيل بل ذلك للمشتبه وذا لظاهر كما للنبي، قيل بل ذلك أي التأويل، قيل بل ذلك للمشتبه وذا لظاهر كما للنبي أي الحاذق قول قال به جمع من الحذاق. وابن جزي الرام في التسهيل أي في كتاب التسهيل، وابن جزي الرام في التسهيل صواب ذا الخلاف بالتفصيل، فأول صرف عن الظواهر لموجب لدى الأصول قدري، يعني التأويل بهذا المعنى معروف عند الأصوليين، فأول صرف عن الظواهر لموجب لدى الأصول قدري، وآخر اللي هو التفسير، وآخر شرح مع البيان لكل ما خفي من معاني، وليس ذا بهادم لما مضى، فالأول الأقرب وهو المرتضى وغيره جري على استعمالي، فلا يضيق فهمك عن مقالي. قلت وليس ذا بهادم لما مضى، والأول الأقرب وهو المرتضى وغيره غير القول الأول جري على استعمالي، فلا يضيق أو فلا نعم فلا يضيق فهمك عن مقالي، يعني لا يضيق فهمك عن استيعاب هذا الخلاف. تقول كيف تحكي هذا الخلاف ثم تقول الأول أظهر؟ نعم الأول أظهر، لأن ما سواه إنما هو جري على استعمال بعض العلماء وبعض المفسرين، فإلا فأصل الاستعمال أنهم يطلقون التأويل ويريدون التفسير غالبا، كما هي طريقة ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما. نعم. والاسم إذن يقاله علم التفسير وعلم التأويل، لكن لفظ التفسير غالب على هذا العلم الشريف. والاسم الاستمداد، استمداد علم التفسير، استمداد علم التفسير أي العلوم التي هي مدد لهذا العلم الشريف، والتي يتوقف عليها هذا العلم الشريف في تدوينه، هذا الذي يقصدونه بالاستمداد غالبا. ولذلك نجد كثيرا من العلماء يدخل بعض العلوم ويخرج أخرى بناء على هذا المعنى في الاستمداد، أي ما يتوقف عليه هذا العلم من حيث تدوينه من علوم أخرى، فعلى هذا المعنى سيكون مدد علم التفسير منحصرا في بعض العلوم. وأما إذا أردنا بالاستمداد كل ما يحتاج إليه في هذا العلم، فإن الدائرة تتسع، وهذا هو المسلك الذي أميل إليه. مادة علم التفسير من أين تستقى؟ أقول باختصار مستمد علم التفسير أولا من القرآن نفسه، من القرآن نفسه، فأنا أسلك مسلكا على غير طريقة الإمام بن عاشور. بن عاشور له كلام آخر في هذه المسألة، وهو أمر اصطلاحي على كل حال، أنا حسبي أن أقرب هذه المعاني للطلاب بحسب ما يظهر قدر الوسع والطاقة. إذا نقول باختصار استمداد علم التفسير، مادة علم التفسير من أين أتت؟ نقول من القرآن الكريم، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، رب آية في كتاب الله مطلقة قيدتها آية أخرى، رب آية عامة خصصتها آية أخرى، آية مبهمة أو مجملة بينتها آية أخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا كثير أمثلته كثيرة، كما في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقل ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين سمعوا هذه الآية نزلت هذه الآية فقل عليهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم من آية أخرى، فقال ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح أو لقمان الحكيم إن الشرك لظلم عظيم، فالمقصود بالظلم في الآية هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هذا تفسير القرآن بالقرآن، مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، في الآية الأخرى ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الحساب، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، فالقرآن يفسر أحيانا يفسر بعضه بعضا، فمدد علم التفسير من القرآن نفسه أولا. ثانيا السنة النبوية، السنة النبوية كثير من الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقل إلينا هذا التفسير والبيان. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى مثلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة، لأن القوة الرمي، لأن القوة الرمي إلى آخر الحديث مثلا. وهكذا آيات كثيرة، سواء كان البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا صريحا مرفوعا جليا، أو ما له حكم المرفوع، كبيان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأسباب النزول أو لمعنى آية ليس من شأنها أن يدرك ذلك المعنى عن طريق اللغة فقط أو عن طريق الاجتهاد، هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسنة النبوية فسرت كثيرا من آية القرآن الكريم، فسر النبي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، يعني ومن حذا حذوهما، بلا شك يدخل في هذا التفسير من حذا حذوهما ممن عمل على جهالة أو ممن لم يعمل بعلمه، ممن أضله الله على علم. فكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى السبع المثاني، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما في الصحيحين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن السنة كذلك تأتي مفسرة لكتاب الله، إذن استمداد من القرآن نفسه من السنة النبوية. ثالثا من آثار الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين، كذلك هذا من مدد علم التفسير، كثير من الآيات جاء تفسيرها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمثلة على هذا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كتفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أو لامستم النساء بالجماع، أن المقصود به الجماع، وفسره ابن عمر بجس اليد، قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة مثلا، من تفسير الصحابة للقرآن. كذلك تفسير التابعين، هذا من مدد علم التفسير، لا سيما من صاحب أئمة التفسير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم التفسير آل إلى جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فأبرز من برز في علم التفسير الإمام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعلي بن أبي طالب، ليث الله الغالب رضي الله عنه، ثم كذلك عدد من الصحابة كزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. فالآثار عن الصحابة ثم عن التابعين كتفسير مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي والضحاك وهكذا، ومجاهد تفسير التفسيرات الثابتة عن مجاهد هي من أحسن التفاسير لصحبته لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زمنا طويلا يسأله عن كل آية. وكثير مما يأتي عن مجاهد قد يكون أخذه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أمثلة كثيرة كتفسير مجاهد مثلا قوله تعالى ولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال موت العلماء، هذا جاء عن مجاهد بن جبر. وهكذا إذن عندنا القرآن يفسر بعضه بعض، السنة كذلك مدى التفسير، آثار الصحابة والتابعين. رابعا اللغة العربية، علوم اللغة العربية، علوم اللغة من مدد علم التفسير، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وعلى قدر المكنة من علوم اللغة يحصل الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلوم اللغة كلها يعني كل علوم اللغة يعين على فهم القرآن في الجملة، لكن من أهم تلك العلوم النحو والتصريف والبلاغة ومتن اللغة، أهم العلوم هذه الأربعة، النحو والتصريف لأنه يتعلق بصناعة الكلام، ثم البلاغة، علوم البلاغة من معاني وبيان وبديع، والوقوف على أسرار الإعجاز اللغوي في القرآن موقوف على علم البلاغة، وذكرنا هذا مطولا في دروس البلاغة لمن حضر معنا في الدورة العلمية السابقة. كذلك علم متن اللغة، آداب العرب وأشعارهم وأخبارهم، هذا كله يعين، لأن المقصود من هذه العلوم أن يرتقي الإنسان إلى مستوى في العربية يقربه من فهم العرب، لأن هذا القرآن نزل بلسانهم بلسان عربي مبين. فعلى قدر حصول الملكة في اللغة العربية يكمل الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعروفة مسائل نافع بن الأزرق مع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين استدل على كثير من معاني القرآن بأبيات من الشعر، وسيأتينا شواهد ذلك إن شاء الله، ولعلنا نعرض هذا في دروس الأدب. فكذلك علوم اللغة العربية من مدد علم التفسير، كذلك من مدد علم التفسير علم أصول الفقه، لأنه آلة الاستنباط، هو الآلة والميزان. علم أصول الفقه من أعظم العلوم وأجلها قدرا. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستولين عليه رافع، وهو الميزان الذي يضبط به الاستدلال في الشريعة. فمفسر وهو يفسر يحتاج إلى هذه الآلة، من لم يكن متحققا بها فلا يجوز له أن يخوض بحر التفسير، لأن علم أصول الفقه هو ميزان لاستنباط المعان من كتاب الله تعالى. قد قال علماؤنا من لا دراية له بعلم أصول الفقه لا يوثق بعلمه، يعني إذا كان يخوض في التفسير أو الحديث أو الفتوى أو النوازل والاجتهاد، فهو آلة الاجتهاد الكبرى، كما مضى معنا النحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع شروط الاجتهاد. كذلك علم التفسير من مدد علم التفسير علم أصول الفقه، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من مباحث الألفاظ مودعة في هذا العلم الشريف، وقلنا بأن من القرآن الكريم ما يفسر بكلام العرب كما سيأتينا في أثر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن جرير الطبري بسند فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وإن كنا لا نجزم بثبوته عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا الأثر الشهير الذي أخرجه ابن جرير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وأشار تعرفه العرب من كلامها، ومن ذلك ما في علم أصول الفقه من مباحث دلالات الألفاظ. من جهة أخرى، أصول الاستنباط عموما موقوفة أو مودعة في علم أصول الفقه، هذا من مدد علم التفسير. شعرنا ذكري يعني هذا هو. ويمكن أن نعبر عن علم أصول الفقه بأن نقول من مدد علم التفسير الرأي والاجتهاد، لأن الرأي والاجتهاد في التفسير لا يكون إلا بشرطه، وإلا كان مذموما. وسيأتينا الحديث عن التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. إذن لعلنا نكتفي بهذا: القرآن، السنة، أثار الصحابة، أثار الصحابة والتابعين، اللغة العربية، الرأي والاجتهاد بشرطه، وشرطه الأكبر علم أصول الفقه، هي خمسة. بعضهم يزيد علم الكلام كما ذكر الألوسي، قال لك لأنه يتوقف على إثبات أن هذا القرآن من كلام الله. لا، هذا توسع، هذا لا يتوقف عليه علم التفسير. تفسير الآية لا يتوقف على علم الكلام وعلم العقائد، بمعنى إثبات العقائد الدينية اليقينية. إثبات هذا تعريف علم الكلام وعلم أصول الدين، كان بينهما فرق. إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية بإرادة الحجج ودفع الشبه، لا، هذا ليس من مدد علم التفسير، وإلا فستكون كل العلوم من مدد علم التفسير، وهذا له وجه سيأتي الحديث عنه، أن لكل علم نافع مدخلا في علم التفسير، لأن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه. لكن احنا نتكلم عما يتوقف عليه علم التفسير. تفسير القرآن لا يتوقف على علم العقائد أو الكلام أو علم أصول الدين، وبينما الفروق يعني علم الكلام غالبا يطلق على العلم الذي يعنى بإرادة الحجج ودفع الشبه، وكان علم أصول الدين قد يطلق على هذا، لكن قد يطلق على العقيدة الصافية التي يلقنها أبناء المسلمين وإن لم يكن فيها تعرض للمذاهب الأخرى، هذا بحث آخر. بعضهم قال هذا، بعضهم قال من مدد علم التفسير علم القراءات، وهذا محل نظر، لأن علم القراءات يعنى بوجوه الأداء، اللهم إلا أن يقال بأن من وجوه الأداء ما يعين على فهم بعض الآيات قد يكون لهذا وجه، لكن غالبا علم القراءات يعنى بوجوه الأداء، فلا يفيد يعني فليس من مدد علم التفسير مددا مباشرا، بمعنى أنه يتوقف عليه فهم الآية فتبينوا فتثبتوا ننشرها ننجزها مثلا، لكن قد يستعان به. ويغني عن هذا أن نقول القرآن، لأن القرآن بجميع ما ثبت من متواتره، القرآن متواتر، فتفسير فهو يرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن. فالحاصل والله تعالى أعلم أن مدد علم التفسير من هذه الموارد الخمسة: القرآن، السنة، أثار الصحابة والتابعين، اللغة العربية، الرأي والاجتهاد بشرطه، وآلته الكبرى علم أصول الفقه. علم أصول الفقه. والاسم الاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع، ما حكم الشارع في تفسير القرآن الكريم؟ الجواب أن حكم لا حكم الشارع في تعلم علم التفسير، وسأتكلم عن حكم الشارع في تفسير القرآن، وبينهما تقارب. بعض العلماء حين يتكلم عن هذا المبدأ حكم الشارع، بعضهم يقول حكم الشارع أي في تعلمه، هذا هو الأصل. ونجد بعض العلماء يقول حكم الشارع في يعني فيه، أي ما حكم الشارع في تفسير القرآن، أي ما حكم تفسير القرآن. كالغالب أنهم يريدون بحكم الشارع كمبدأ من مبادئ من المبادئ العشر للعلوم، أي حكم الشارع في تعلم هذا العلم، هذا هو الغالب. وسأتكلم عن المسألة الأخرى، أي عن حكم تفسير القرآن الكريم. حكم الشارع، ما حكم الشارع في تعلم علم التفسير؟ أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية. فتعلم علم التفسير من فروض الكفايات. فرض الكفاية في أصله هو خطاب للعموم، خطاب الأمة، بمعنى أنه يجب أن يكون في الأمة من هو متحقق بعلم التفسير حتى يبلغ رسالات الله وهدايته للناس. العلماء ورثة الأنبياء، وظيفة الأنبياء تبليغ الوحي وتعليمه وتربية الناس على مضامينه وهداياته. شوف، تبليغ، بلاغ، ثم تعليم مضامين هذا البلاغ، ثم تربية النفوس على التحقق بهذه الهدايات. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بلاغ وتعليم وتزكية، تربية، تبليغ، ثم تعليم لذلك البلاغ، لمضامين هذا البلاغ، ثم تربية للنفس وتزكية لها وارتقاء بها، تربية للنفوس وتزكية لها وارتقاء بها في مدارج العمل بهذا الوحي، في مدارج التحقق بهدايات الوحي. طيب، الأنبياء ختموا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو إن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب أن يكون في الأمة من هو متحقق بهذا العلم، يكون في العلماء من هو عالم بالتفسير حتى ينشر، حتى يعلم الناس كتاب الله تبارك وتعالى ومعاني كتاب الله سبحانه وتعالى ومراد الله من كلامه، وهي من أعظم الغايات فهم المراد على قدر الوسع والطاقة والاجتهاد، الاجتهاد في فهم المراد عن الله سبحانه وتعالى. إذن هو فرض كفاية، وهذا شأن سائر علوم الشريعة كما ذكرناه مرارا. وفي بحث فروض الكفاية يذكر العلماء عددا من فروض الكفايات ينبهون عليها لأهميتها. أشار إلى هذا صاحب المراقي: ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع. قال في المراقي وهو يعد جملة من فروض الكفايات، قال: ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع. فعلوم الشريعة حفظها والحرص على بقائها في الناس من فروض الكفايات، لأنه لا قيام للشريعة إلا لا بقاء للشريعة إلا ببقاء علومها، بقاء علوم الشريعة، ولا بقاء لعلوم الشريعة إلا ببقاء علمائها. وذلك كان من أعظم ما تنصرف إليه الهمم، همم العاملين للإسلام، صناعة النخبة، صناعة النخبة العالمة، هذا من أولى الأولويات. لأن العلماء مهددون بالانقراض عن العلماء الربانيين الراسخين كما وصف رب العالمين، صاروا قليلا، ومن أمارات الساعة موت يعني موت العلماء وقلة العلماء، كما جاء في الحديث الشهير في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث عمرو بن العاص إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن أعظم ما تتوجه إليه همم العامين للإسلام صناعة النخبة العالمة وصناعة النخبة الداعية. ليس كل أحد مؤهلا لأن يكون عالما، لكن على الأقل أن يهيأ وأن يعد لكي يكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، فلا بد من قدر من أقل قدر من المعرفة التي تؤهله للدعوة. قل هذه سبيلي أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك صناعة النخبة الفاعلة، هذا من أعظم ما ينبغي أن تتوجه إليه همم العاملين للإسلام، صناعة النخبة العالمة، صناعة النخبة الداعية، وصناعة النخبة الفاعلة، ما يسميه بالنخبة الفاعلة، أي الاستصلاح للموجود وصناعة للمفقود. النخب الفاعلة التي بيدها القرار والتي لها تأثير في شؤون الأمة لابد من استصلاحها والقرب منها والتأثير فيها، وكذلك لابد من صناعة هذه النخبة وإعدادها بحسن توجيه الطلاب. عندنا طلاب ما شاء الله نبهاء وفيهم ذكاء وفيهم مواهب كثيرة، يحسن بنا أن نحسن توجيه هؤلاء، خاصة نوجه الطلاب إلى العلوم النافعة المؤثرة، العلوم المعاصرة. أنا أوجه كثيرا من الطلاب إلى العلوم السياسية، إلى علوم الإعلام، إلى علوم الاقتصاد والاجتماع وسائر العلوم، وإنه لا سبيل إلى نهضة الأمة حتى يكون في هذا التكامل المعرفي من كل جوانبه. هذا ذكرته استطرادا لأهميته. فالشاهد أحبتي أنه لا بقاء للشريعة إلا ببقاء علومها، ولا بقاء لعلوم الشريعة إلا ببقاء علمائها. فيجب أن يكون في الأمة أهل التفسير، أهل التفسير الذين يحفظ الله تبارك وتعالى بهم معاني كتابه العظيم، هذه الرسالة الخاتمة والمعجزة الخالدة. إذن فتعلم التفسير من فروض الكفاية، وقدر منه قد يكون فرض عين يتوقف عليه واجب عيني. طيب ما حكم تفسير القرآن؟ كذلك تفسير القرآن الكريم من فروض الكفايات، بمعنى أنه لا يغني تفسير عن تفسير أو زمان عن زمان. فنحن بحاجة إلى تفسير القرآن الكريم مرة بعد مرة، نحن بحاجة إلى تفسير القرآن الكريم في كل زمان وفي كل عصر بلغة تقربه من أهله، من أهل العصر. الله تعالى يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، واللسان لا ينحصر في اللغة، فيشمل الأساليب وطرائق الإيصال، فيحسن بالدعاة بالعلماء والدعاة إلى الله أن ينوعوا، أن يتخيروا لسان دعوتهم ومنابر بيانهم. وإن لكل قوم وزمان لسانا. ثم إن من القرآن الكريم ما لا يفسره إلا الدهر، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمعاني القرآن لا نهاية لها، واضح. هذه مسألة دقيقة كنت قد ذكرتها في بعض الندوات، في بعض الندوات. نحن مأمورون بالتدبر في الذكر الحكيم، هل هي عبادة عظيمة وجليلة؟ بل هي من أعظم غايات إنزال القرآن، كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وأنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فيه بركة، فيه خير عظيم. وصف هذا الكتاب بأنه كريم، والكرم موجود، هو وسع العطاء لا تتناهى عطاياه، ولكن كأن ذلك موقوف على التدبر فيه، ولذلك قال ليدبروا آياته. إذن تدبر يكون في كل زمان وفي كل عصر، ولو كانت التفاسير السابقة كافية ومغنية لما كان للتدبر وجه، نقف على ما جاءنا من تفسير أو على ما كتبه العلماء من تفسير، ثم لا حاجة إلى التدبر بعد ذلك. ما وجه التدبر؟ ما وجه بقاء هذه العبادة إلى قيام الساعة؟ أن في القرآن معاني لا تتناهى. نعم المعنى الأصلي ثابت، أقيم الصلاة، الصلاة العبادة المعروفة، قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط كما قال ابن عرفة وابن عرفة ومعروف، لكن بإعمال النظر تتجلى لنا معاني أخر في كل في عموم آية الذكر الحكيم. ومن القرآن ما لا يفسره إلا الدهر، أي يزيد الدهر تفسيره وبيانه، كما هو الحال في آيات متعلقة بالإعجاز العلمي، ولعلي أتكلم عنه في سياق آخر في فرصة أخرى، لعلنا نأخذ كتابا في علوم القرآن حتى نتناول هذه المباحث على وجه السعة. ففي القرآن كنوز مذخورة وجواهر مغمورة لابد من استخراجها، ويتتجلى في كل وقت وحين وزمان. هذا من معاني قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا أحد الوجهين في تفسير الآية، أحد المعاني، أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي معاني كلمات ربي، وإلا فكلمات القرآن محصورة. إذا حملنا الكلمات على أنها القرآن، كلمات القرآن محصورة لا حد تنتهي إليه، لكن معانيها غير محصورة، لا سيما والسورة سورة علم بمعنييه، علم الظاهر وعلم الباطن، علم اللدني. قصة موسى مع الخضر سورة الكهف هي عنوان من عناوين العلم والمعرفة والصبر. فالشاهد نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي معاني كلمات ربي، كنوز كلمات ربي، ذخائر كلمات ربي. وكلنا يعرف آيات كثيرة فيها وجوه من الإعجاز لم تنكشف على جهة التمام والكمال إلا في هذا العصر، وهذا يتحقق به خلود الرسالة المحمدية وصلوحيتها أو صلاحها لكل زمان ومكان ولكل إنسان حيثما وجد وأينما كان. الوحي يخترق الزمان والمكان، وهذا الاختراق لا يكون إلا بتجدد معانيه. ولولا ضيق الوقت ضربت لكم أمثلة كثيرة على كلها، يعني أعطيكم مثلا يسير مثلا والجبال أوتادا، وصف الجبال بأنها أوتاد واضح عند العرب، هذا المعنى الأوتاد التي تشد بها الخيمة. ثم يأتيك في علم الحديث في علم الجيولوجيا ويكشفون بأن للجبل جذورا، وأن هذا الجبل الذي يظهر فوق الأرض مثلاه تحت الأرض، وهذا شأن الوتد، الأوتاد هذا شأنها أنه الذي أنه يعني يثبت في الأرض أكثرها ولا يبقى منها إلا جزء يسير. وكذلك الجبال سبحان الله يبدو منها جزء يسير وأكثر أجزائها تحت الأرض، يتشبه الأوتاد من هذه الجهة. وهذا معنى تجدد بتجدد علوم العصر وزاد اتضاحا وجلاء، زاد اتضاحا وجلاء. وهذا من معاني قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق البعيدة وفي الأنفس القريبة، الآفاق وفي الآفاق القريبة والبعيدة وفي الأنفس، أقرب شيء إليك نفسك التي بين جنبيك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من القرآن عندكم ليس عند غيركم؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. فهذا نعم قد يختص به الإنسان، قد يفتح به عليه، هذا لا يتناهى، بل هذا ممتد وباق ما بقي الزمان وممتد الدهر، وهذا من معاني ما جاء في الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه ذكرناه حديث الأعور ولا تنقضي عجائبه، أن عجائب القرآن لا تنقضي، واضح هذا. ويشهد لهذا أثر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو عبيد القاسب بن سلام في كتاب فضائل القرآن، ورواه غير واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو كنيف ملئ علما رضي الله عنه، وقد قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. تعرف ماذا يقول ابن مسعود في هذا الأثر؟ يقول: من أراد العلم، اسمع مليح، من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. الله أكبر، فليثور القرآن. وتثوير القرآن مدارسته ومناقشة معانيه كما ذكر هذا إمام ابن عطية رحمه الله تعالى وغيره. تثوير القرآن، استخراج كنوزه، إعمال النظر في آية الذكر الحكيم، تقليب هذه الآيات كما جاء، وكذلك نصرف الآيات، تصريف الآيات من تصريف الرياح، تصريف الرياح لجمع السحب حتى تمطر، وكذلك تصريف الآيات التي تمطر بالمعاني والخيرات والبركات وبألوان من الفهوم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يكون الرجل عالما بكتاب الله حتى يرى لكل علم أصلا في الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من شيء ينفع البشرية والأمة إلا وله في الكتاب أصل ومدد يشير إليه. وهذا يحدوني للحديث عن نظرية تكامل المعرفة، وحدة المعرفة لا يسر الله نفرد لها محاضرة تتعلق بنظرية المعرفة، التكامل المعرفي هو بحث فلسفي عميق. والنظرة الإسلامية في هذا الموضوع هي نظرة الصائبة الحاسمة الجامعة للشتات المنقذة من الحيرة الحاكمة بالائتلاف والتلاق والتكامل بين جميع العلوم والمعارف، لأن المصدر واحد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين. إذا أردنا أن نلخص الوجود يوجد يتخلص في أمرين، يمكن تلخيصه في أمرين كما ذكرنا: الله وما سواه، هذه النظرة الإسلامية، الله وما سواه، وما سوى الله فمن الله، الأمر كله له سبحانه وتعالى، العلوم والمعارف الدينية والدنيوية كل شيء منه سبحانه وتعالى، كل شيء منه وإليه يعود. فالتكامل المعرفي مهم جدا، وهذا مما يفهم على ضوئه قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع أن سياق الآية ليس في سياق الحديث عن علماء الشريعة، آية فاطر حديث عن الجبال، وفيها ترى أن الله أنزل من السماء ماء فخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أن العلم يوصل إلى الهداية، يوصل إلى الخشية إذا كانت الفطرة سليمة، إذا كانت الفطرة نقية سليمة فإن كل علم نافع يوصل إلى الهداية، موصل إلى الله تبارك وتعالى. المهم، فكنوز القرآن لا تفنى ولا تبيد كما ذكرنا، كنوز القرآن الكريم لا تفنى ولا تبيد، ولذلك كان تفسير القرآن الكريم في كل عصر وفي كل زمان من فروض الكفايات، لأن أهل كل عصر يتلقون هدايات القرآن الأصيلة ثم يتلقون ما تجدد من تلك المعاني بحسبه، وهذا متفق عليه في الجملة، يعني أن المعاني والنكت والدقائق لا تتناهى. فلما يفسر صحيح كثير من العلم، جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى مثلا أنه ذكر في تفسير قوله في بعض الآيات تتكلم عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد، أو آية أخرى يعني أنسيتها، الآية جاء فيها أثر عن سيدنا عن سيدنا أو عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. أي والآية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال سفيان بن عيينة في الآية تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. الله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ابن عيينة رحمه الله في آية تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. فقال له أحد الناس قال من قال هذا؟ قال من قائله يعني من قال هذا ممن سبق؟ فغضب ابن عيينة وقال إنما قاله من علمه، يعني يريد نفسه، إنما قاله من علمه، من نور الله بصيرته وفتح على الكتاب فهمه فأعمل نظرك في الوحي، وكثير من الوحي ظاهر جلي، ولذلك أمر المسلمون عامة المسلمين بالتدبر، وهذا ما يدل على أن أكثر القرآن مما تفهمه العرب من كلامها أو مما هو واضح جلي لا يعذر أحد من جهله، ولذلك أمرنا بالتدبر والتفكر، وهذا أمر لجميع المسلمين، وتدبر كل إنسان بحسبه، تدبر العالم ليس كتدبر الجاهل، لكن الجميع مأمور بالتدبر. قال له إنما قاله من علمه. وأبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال أمليت على سورة نوح من الفوائد 500 مسألة، وذكر في العواصم في كتاب العواصم أنه أمل على سورة نوح 500 مسألة، وعلى وفي قصة موسى عليه السلام 800 مسألة. من أين له هذا؟ تثوير القرآن الذي جاءت الإشارة إليه في حديث أو في أثر عبد الله بن مسعود، من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. الله أكبر. أسأل الله تعالى ينور قلوبنا وقلوبكم بالقرآن، آمين اللهم آمين. الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، والمقدمات عادتها الطول، ولا بأس ولا حرج ما دمنا في المقدمات إن شاء الله. تعال أكتفي بهذا الحديث عن حكم الشارع. حكم الشارع مسائل، المبدأ العاشر مسائل علم التفسير، أي قضاياه ومباحثه التي تتناول فيه. واضح، قضاياه ومسائله كثيرة كثيرة، كتفسير مالك يوم الدين أن يوم الدين هو يوم الحساب، هذه مسألة، كأسباب نزول القرآن الكريم، آيات الشهيرة جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم ازدغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت عائشة رضي الله عنها كان ذلك يوم الخندق، هذا صحيح. هذه مسائل أي قضايا من معرفة المكي والمدني، ومن معرفة أسباب النزول، ووجوه إعراب القرآن الكريم، والوجوه البلاغية في آية الذكر الحكيم من مسائلها. ولم يروا قوله مثلا تفسير قوله تعالى ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، موت العلماء، فكأنه بموت العالم يحصل صداع في هذه الأرض، وهذا ونقص بعض أطراف الأرض مشعر بالفساد، هذا تخويف ليخاف الناس إذا قل العلماء حتى يسعوا في أن ينفر منهم طلبة العلم ومحصلو الفقه ليكون علماء، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه قضايا يعني مباحثه من أسباب نزول ومكي ومدني، ووجوه إعراب، ووجوه أداء في القراءات وما إلى ذلك. هذه مسائله أي قضاياه التي تبحث فيه، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، فقد حزن هذا الشرف معكم إن شاء الله تعالى بمعرفة هذه المبادئ كلها. كان في نفسي أن آتي على ما بقي من المقدمة الثانية والثالثة، ولعلنا نرجئ ذلك إن شاء الله تعالى إلى درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. أحد إخواننا يسأل عن طريقة تدريس كتاب تفسير الجلالين، سأنبه على هذا إن شاء الله فيما يأتي. طريقة ستكون موجزة مختصرة، ستكون تعليقا على التفسير، يعني ولا يهولنكم هذا التطويل في المقدمات، وإن كان هذا ما يعده البعض تطويلا ليست تطويلا، لو أردنا تطويلا أكثر من هذا لطولنا وأرخينا للكلام ذيوله وأجرينا له سيوله، لا، لكن هذا قدر وسط، لأنه من المهم ضبط المقدمات من المهمات، ضبط المقدمات من المهمات. وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتابا في علوم القرآن، هذا مهم جدا، أن يقرأ كتابا في علوم القرآن وأن يحصل هذه المبادئ التي ذكرناها قبل أن يشرع في التفسير. هناك كتب كثيرة، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مناهي العرفان للزرقاني، المحرر للشيخ مساعد الطيار حفظه الله. من أحسن الكتب عندي في علوم القرآن كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للشيخ الجليل الفاضل المحرر الدكتور عبد الله الجديع، يوسف عبد الله بن يوسف الجديع ولا يوسف بن عبد الله، أظن عبد الله بن يوسف الجديع أو يوسف بن عبد الله، ما نعرف، نسيت، أظنه الذي أظنه أي عبد الله بن يوسف الجديع، مقدمات أساسية في علوم القرآن، أنصح باقتناء هذا الكتاب وبقراءته. والكتب كثيرة، ومن أوسع الكتب في علوم القرآن كتاب البرهان للزركشي، طويل، الإتقان للسيوطي أقل منه، خذوا كتابا مختصرا يقفكم على مقدمات المهمة تتعلق بالقرآن الكريم. يعني قلنا ضبط المقدمات من المهمات التي يستعان بها في تفسير كتاب الله عز وجل. لكن المسلك الذي سنسلكه نحاول أن يعني أن نعلق في كل مجلس على نصف حزب، يعني تعليقا يسيرا خفيفا مختصرا. سئلت كثيرا عن طبعات الكتاب، طبعات تفسير الجلالين كثير منها جيد، عندك طبعة الشيخ مبارك فوري جيدة، طبعة دار السلام طبعة جيدة، طبعة التي بتقديم الشيخ عموم المقارئ المصرية أحمد المعصراوي طبعة جيدة كذلك، كثير من الطبعات يعني حسن وجيد. لكن من أحسن الطبعات إن لم يكن أحسنها طبعة الشيخ اللغوي الجليل الدكتور أحمد فخر الدين قباوة، هذا من أعلام اللغة في عصرنا ومن أعلام التحقيق، فطبعته هي من أحسن الطبعات لم تكن أحسنها، طبعة تفسير الجلالين طبعتين، الميسر والمفصل، المفصل بحواشي ثقيلة وموسعة والمفصل كذلك، والميسر بحاشية يسيرة خفيفة، فهاتان الطبعتان من أحسن طبعات الكتاب. وهناك الطبعة التي بحاشية الصاوي والتي بحاشية الجمل المتوفر في السوق على ما أظن، كلمت بعض أهل المكاتب يعني المكتبات قالوا يعني الموجود طبعة صفية الرحمن باركفوري أو هناك طبعات أخرى، إنسان يقتني من الطبعات ما تيسر له، إذا تيسر له طبعة فخر الدين قباوة فهي من أحسن الطبعات والله تعالى أعلم. أوعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، ومعذرة إليكم مرة أخرى على التأخر، تعرفوا إحنا في العاصمة كثيرا ما تعرض الأشياء والأشغال والصوارف وتضيء، يعني مثلا أنا الشاحن ما وجدت، الهاتف كاد أن ينطفئ فأخرني البحث عن الشاحن، الله المستعان، فمعذرة إليكم. ولا تنسونا من صالح الدعاء، جزاكم الله تعالى بأحسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.